برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله دمر عقد الوسواس في الصدر يا الله دمر عقد الوسواس في الصدر يا الله دمر عقد الوسواس في الصدر عقد الوسواس في الصدر تدمر بأمر الله عقد الوسواس في القلب تدمر بأمر الله عقد الوسواس في القلب تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله عقد تفجر بأمر الله عقد تفجر بأمر الله عقد التعطيل تفجر بأمر الله عقد التعطيل تفجر بأمر الله عقد الوسواس تفجر بأمر الله عقد الوسواس تفجر بأمر الله عقد الوسواس تفجر بأمر الله عقد الوسواس تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله تفجر بأمر الله فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من فانفجرت من فانفجرت من ضرب بعصاك الحجر فانفجرت من فانفجرت من فانفجرت من فانفجرت من فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فانفجرت من اثنتا عشرة عينا فانفجرت من فانفجرت من فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت من فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت من فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.